الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المشتاة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حيث نجمع سورخ أزمة النصيحة تناصح بين الناس لا يودان كوريج نخصد يقدم النصيحة يوم غريقة نستعرف التناصح للنبي أن غنى الأزمات الطاس أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية على الطاس الأزمات نويد الأمثلة دي خطوة يعلون قد نجمع، ولكن نظم قرنت مارة الأزمة نظم قرنت مارة كريسيسي وعام وهو يجنوى بسرغة ومغرب وجدور أني نقام نصيحة دروس ولقع أني تسرى النصيحة واخسنة تسرين واخسنة تجن وكل جن غاسل عودي للنسمين بوايت سرير جن وايت ضد شوية جن وايقصد يسر جن وايقصد يفهم جن ويعطي جن متكبر جن ويفهم. لذلك إني تقدم النصيحة إني تقدم النصيحة إما ويسي من غينين يغيبوال نيغي قضع علي سيلا أور نسا زيأتيك حد نيغاد ينفع عادنا نجمع لنا يمو نمام الدين نغمي خيبنا نصيحة دين نغمار الإسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس زيد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ذو يخيبنا الدين ليس التذكير تنبيه توجيه ليس مجاهدة ليس من الجاهلي وذان غاصني راح أكسني مون أكسني يقين ربما غادي يعاود عاود غادي يعاود ربما خطا ونصني غادي الجيران نغمين خصنا عنان لابد الانسان من ما يفيق في النساء هذا السيور خدينا لانه هو غنغبوش نحاج هذا نغض عذير هذا نغض سجل فهذا ليس الدواء الا دينا ليس الدواء ليس الشفاء ليس الغذاء ليس الرحمه طوق النجاه زي سي غنجم باذن الله تبارك وتعالى. ماشي مساي ودان وتسري النصيحة آن هارد ويخل سيوري البوركي ميمي ودانينين يقيم ويقيم حدي تسري على النصيحة وريت جمين ديز يوا ذواق مش اسقاني مزيغن يوني تسري سيور كسري قيم سيور قذيف نيغ غاريث نيغ حشميث نيغ جاكس على مكور صيغة على مكور طريقة ولذو النذو النوها ما يقال يفهم يود وخسيغا السيور نهار اخواني تيت مش اسقال يما زيغني وني سيور كيسني قيم وايت سري وايت فهم وايت قيم دا اسقال قانس وادا يسبول قانس ورنس يموت ورنس يموت مش اسقال استعرف قانس ضمير في الاسلام يود واد العنوان الخطبة ضمير في الاسلام مش اسقال سرو مش كونسينسيا كونسينسيا اسقاني ايرومي يعني الضمير من يعنى ديش القوة قد غادا آخر دا طمع بنظم سوى ذي تنهات شن سفري أقد غان غادا آخر يوذوني وغاسن غايو ذا النهار من زي وات تسرين غا النصيحة من زي سمحن من زي فاغن من زي زرين بلكي وذا يسنبول ورنسن يموت إيش اسقان استعرف قانس ضمير ولو غاسن ضميرني تمام الإنسان نهات يجواكي سورين لخيرة الأخيرة وإطاحات العمى مين غي يوقع عندي الأخيرة خمي غي زاميني جاتيني سبحان مي غي زال عمل نسي سبحان أسيني من دس غييني الضميرني أسيني ميمي وثاني توابات كوذارة تجد خازي فينا إذا قد تجد الدوغل التريبلي قد تجد وسي شحن سبقاك تاقع ما غاوات تجد خمي غي خزاني ثيني في عفنين إقاسي يومي من تجد يمين مي كده مول عمان يشتي ويداس صدر فوق حتى توزن دير ميزة زما توزن داس صد شكت شيء موارد حتى قدير ميزة قش يسبوه رسالة رح تناصو أقل دروب إنك تجينا الصد تازي بغيور يموهن دبارة ويولي هذا الضمير نسيني مين مي كده مول عمان نش الطواغات في زمار غاك المعرفة تعمد الخاص تجي تنت العمادة أنا تجي ذيشت نغري الدم قرد واستاذ وريد رعفو إسلام واستني نسمحي قغردو قضع فوق وشيغ من جيق قوى السينغ دي حالة ويفراني ومتوغي ذن زيان وميمغا ومتوغي ذي العسكا ومتوغي ذي البوليس ومتوغي ذي الجيش ومتوغي لا إله إلا الله هاي كنتي بارشانين هاي التوثنت هاي التاب ورعفو وإذا سغيني نمو هذا سيستخدم السير ضمير نذوقها ولهذا الضمير أخسوار غنهارا من تد سبب شبنا ذي ما ذي بقود سيدان ما لو هاي تبقود سيدان بيتسنا ذي لو ولو غاص ضمير ما لو هاي ويتجيوي بسيدان بيخمي خسغير غا ما لو هاي السين سيدان بيخمي سغيني اهدا من تجير حرب وقبر غتقلمني واخسر جداغ ديني كسرني بعد سنة مروا يزمر هذه الجموت سنة ليلة وغصبوا الضابير واي طريقه بسيدار لو كنترولا واي طريقه بربير واي تقبل مجهود من نسبة شان يطاع سيدار في العالم واي تحسي بيخبن ساسينا يحامل مجي غامل ايوه واني تاو مكان الضمير يتجابنا ذي متبود سيدار بيتحسي بيخبن نسي ترقب رب العالمين يترقب رب العالمين نعم اجتهد العمل مريك شف التوبة في الساعة نغي تخرج قاع تماما ولهذا ما القرآن ميسي ورخاص وايدا بالضمير القرآن الأول كلمة الضمير وتيدا وتسدي القرآن مش ميسي ورخاص مرة القرآن يسوى رخاص مين تخصم دي القرآن الآيات سوى الضمير نغان غتير نغان آخر يتسوى بذا نغسطي سيني في عفاني نتمارا نغسطيني دي سبحاني مين تخصم دي القرآن قديس أفلا تعقلون أفلا تسمعون من يخصدين أفلا تذكرون أفلا تبصرون ما لكم كيف تحكمون وكي يسوى يسوى لكم اللي قال شاقا أنا شيوغي فالحنين فالضاغرات يوان انتظر النصيحة اللي دوم نوان تسرير هي نسي من هذا من هذا يقيم ماذا؟ لأنه أور نسي موت يسن قاس المنزل قال سي أور نسي موت واسمان يجقع إيدين يقيم سي بذن يقيم يوان القرآن السي ورخص الطاس إما نسي يبدأ يبدأ زي الإسلام يبدأ زي الإسلام آية سرير طمغة خبيغة يعني قانش دام سلم واجد سمعيش الدين زي الأديان مشنو الدين روميين نغدين مداين نغدين نظام تموات واحد سن لا الإسلام دين سيد ربي إن الدين عند الله الإسلام دين غسل ربي الإسلام إيه إني غادر الدين في النغنيق نهني سما نخفن سن من إننا نخفن سن قالوا إنا نصارى القرآن يرومين ويسمى وثني سما النصارى وثني سما نهني سما نخفن سن وذين وسني سمان دو ذين نثني سمان يخدم سن إنا هدنا إليه وش هاتكم سيدا ربي السور كسلام ويقاس لخدام اسمونا انت سيدا ربي وغاس اليهود لا النصارى لا أحد النظر غاس إن الدين عند الله الإسلام فأخبي غاد سلمن وذي قابو قود نشلم سلم شكدار ومش كدو ذي أقد ديري سبحان دواء خسنة في الغصان وتيري ذات نجمد مرحبا واتسن إيري فاسنتيني تسوارم إني واجد ندي مسلمين إن سقد دين غسل ربي كان أسل الإسلام وهو تسلم تورنش ذرع قرنش داخل ذبارة أتسلم ذي أي رب سبحانه وتعالى أبو مقال الإسلام وأدري شهدوا لا إله إلا الله شهدوا محمد رسول الله قاش دم سلموا لا أتسلم ذي الله تبارك وتعالى كش باش بلا ما ندير دم سلم الحقيقة وأدري دم سلم سوا واروها نغسو قموموها وكذلك هذا القرآن يسوى الخاص زيد لكل زيد القرآن سمع الطارق سمعه الطارق وإن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ أقول نفس غاص ضمير نس مين الضمير تماريث إنها إيه إرفعيه ينفعي ذا الطف ما لوالو يزعم في المعصية يتقير الناس يتبور ويسن إلى قربي يترقبي ولو غصبه يموت يوضوا يخن سوار نهار مين زي تيري مين زي غيري ابن ابن ذا يزلي الطمغات هذا يسيري ورني ور سفازيق مش استعرف قانس ضمير إنه مين قانس كونسينسيا ياش مين زي تيري مارس سندي لاربي أربي موجود أقد كيش نغلق مرسنا ذي لا بأحاط بكل شيء علما، مرسنا ذي لا يور نشقة غاس بفوس قلوب العباد بين يدي الرحمن، مرسنا ذي لا يتوالى يتسرى، مرسنا ذي لا له ملك السماوات والأرض، مرسنا ذي لا ويغفر ويتص، مرسنا ذي لا ويسيت وديني الحساب خاسي وسعر غاشية وسير نشكرا جاق واشي ذي ويضو وغشغت قلت غاسي دارك. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تختلف عنده الأصوات، ولا تختلف عنده الجهات، ولا يحتويه أشم شنفي من سبحانه وتعالى. مرد أدمي السنة مولا رب يقف كيس السنة إلى غافي حاسب دروب الزيارة ديني مقرن السنة إلى من الميجة سيفسم نغس يرس نغس نتاوي نغس من زي ميجي سيدا بيزريف يعقب مرد سنة دمو أمن يقال القرآن مش يقال فمن يعمل مثقال ذرة زي خير يراه الله مثقال ذرة أغضب متسين الذرة وفتوين استطاوين واخذها مش حتى السمزية المعصية على مثدور تمز يد وعدها استطاوين خانس ذرة إير حسنة كيف كيف من أفجب ذرة وتزاق وتيورين أيني وهذا أغضب متسين افتدت الزاق يورا واق ما لثوم من تزيد دجافة من يعمل مثقال ذرة خير إن سجن النبي إغرقت الآية يوها إن الشفاية وذي داني والو فمن يعمل مثقال ذرة زيد خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة زيد شرا يرى ما لثقيد أغنبو متسين في تنخارة تزاد ما لثقيد أغنبو متسين في الشرة تزاد من أبناء من ويمو تسند إلى أقادين كنترول ها زيخ انت يمو اشتغينا يا سيدة بقص بجنوة أمني قال بعضي بولي وخذ العلماء العلماء الناس اللي أربي في مسرية مزيلين قواس شقين تقع انت لا لا يعزب عن هزي مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أحصى كل شيء عددا يعلم السر وأخفى ولهذا ما إني وايد ندين سرمت غاصل الضمير نهارا لغلا إرومي إلى ذوذين غاصل الضمير من يضحى خدم النشا خد من غاصل السلوك يكمل مش العقيدة ولو الإيمان ولو العبادة ولو إمين غاصل ضمير نوها نشي سمات لو نشهد بأنه نثني خاز زي نغذي في مسرين يمسر من مارا شهد بأن يرومين غاصل كمبلي نشي نشي نفاق نسرين مارا نغلا سبحان الله مشانه ولو العقيده ولو الايمان اما كانت مسالنا لنا العلماء شنو المحكمه ولو ضيس القضيه مر المحكمه وهذا يصبر قضيه ولا يحكم ولو يبدا الوادي تريح الواحد من ما بقيت خارج من وغفوا وغفوا غير يحكمنا خجاره الدعوه الشذوه ولكن القضيه هو يبني في مسايبنا المرا غاص الضمير الدين والو كذلك نشي نقربيت من غالب غالب الدين واحد زاد جايت حيد جايت زوم ما يتجد مجهود مارا باش احمي غدا حضاف غال عمل نسبة اشتغل هتف ضفاء مارا ولو الضمير ولو ذا يسور ولا يشاء يتحج واه يتزد واه يتزم واه مش احمي غدا يجد جريمة اليس يهدم مارا من يجا يتجد ظلم يتجد باطر يدرق يفسن يدرق يرس يدرق في الدوان يدرق يمجد وغصب كنترول نهائي وان يتذر المصيبة يعدش سوق النساق انا ذا يسنشي نغلا شحيم يبدا نزل نزل ملعب غير سيدة عربي نشد ولكن الضمير ونسن يموت ونسن يشقيقع بل روحنا كالظالمين بل تعن غير مجرمين بل تعيد انتن بل قين غاصب درعسكا بل بيدس غيرنا فيك انت تحج واجب العالم ها هو اذا يجن غاص الضمير ولو غاص الدين اشنو المحكمه وهذا يصبر القضاة يجن غاص الدين ولو غاص الضمير سوق نسياد جواد من دغي جمع يمين زيتيري الضمير هو امن دوم اللي مراتها كبدي لا ربي توارش يزريش على كل شيء رقيب على كل شيء حسيب على كل شيء حفيظ علام الغيوب يعلم السر واخفى السمين غان غبور السمين غان غير عقل السمين غان من غان كدا وحده السمين خمساوى وما يكون من جوا ثلاثة الا هو رابعهم الى اخره والله ما بنادم يسن الشغره الى انت السن الى ربي توارث سبحانه يا جب خاس الذي العمل نسرخ راح يفسن نسرخ في الطاول نسرخ يمجنس رغم من ما يجب خسر رب العالمين من غير والدتك يستني لها فقد كيف هيا وقد دا والله لقد دا والله لقد دا من غير بلاد هذه السلحان يا الله ما هذه نشان الإيمان إيمان أولو والله نسيني نقم والله ما وغير السلحان من غير هذه فرينة هذه بنت ويتقبل جرائم ويتقبل المعصية ويتقيس النسولة هذا عسين اسقال أما يا ربي قيت سليت وراني الله والله سيدي إلا مرا يمو السني لا ربي يتزيد السني لا قد خز الرقيق أقيا جم خز كوشي والله سيدي حما يا بح الدنيا بالخير هل يا بح رجع الدنيا هل يا بح النعيم لا خير يعني الله زيد مش سيقى القرآن مش رقيقة ما رقيقة إنما تنذروا زيد سورة ياسين إنما تنذر من خشية الرحمن بالغيب ها؟ إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشية الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن سقى القرآن انتفع جبريدم اتفاع غاص الغارد قبريد الأخيرة وديخ الدنيا تبوري أمسوا إيش الملا غاص الغارد قبريد الأخيرة اتباعيش النبس والكس إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن استحضار العظمة والصلاب بيستني لقيت وارد إيه وإن الناس من تسغتينين فبشره وإن الناس بصحتك الجنة ذي الأخيرة ورنا أولا والله إلى القرآن شقت بورود مغزر بكيس تاريخ تمازيقته غير باش هذا نقطة من يتمازن هو إيه زيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقرن صدار بالعالمين قوان ابنبو يدن دي الرحمة أرشتم اللي تبقذم صدار بذي الغيب معنى ذي الغيب وحد سواكس حد وحد سواكس ضري حد ويضيف إنسان صدار بي والله العظيم لا يوضيت وغاوان إذا صدار بي الترون يا يزنت مغاري إن الغيين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة هذا يسمح صدار بي من جن الذنوب قلت استغفارا قلت توبا يوم القيامة نكار أقل من غياج الخوة ما لا يعلم من خلق ما غدت ويسين خنتكني ويخر قل يحسبك إني وجي أمين الدالة مني يموت وأصبوه انتقيوا الدرس الحساب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا الشاب يمرق أكيد أنت حنجاب أكيد أنت مغاد وشاي يخسط يا تيوب لغاغة المعصية يخسط هسي شدة عصا صدال به الواحد فحر كيس الناس من يتمغاك شمور موال وما يتداور نشنية الناس ما يميع الناس يوزح ما الشفران تجمع وخسطوا بلغاضة يغار نحر صدال بحار ويتنغ لا يقسى بريد النس ما لا تقسى بريد النس يخسطان غابتها بريد النس وهو الزواج يغ لا الناس من يبدأ قوان غتوين حد قوان الشميدة نتيوها إني غي ذيفران الناس ذيفران إذا غتوين وهان الشم الناس يوين ذي نجي نفراني وين ذي نجي حناش شك أما من مكوكبها نغلا غاوم الخبان تني توزنوا زناغي ذي العهد سيدنا عمر انت ديمس يوفيت بيمس يزنوا زناغي يوفيت يوزن عمر مخطب زناغي النيق ومي غايو زناغي النية يوفدايس أمان الناس مين مثالي ذا ما نبغي يا سيدي الناس سامحة يا عم ما صد عاود الناس العاهد الله يسامح روح ما شقت عاود آتي وش الناس الناس يجي سكتر علي غا يجي شوي وما نبغي علي شوي وما نبغي قدرو سوي اني وانا غي تقدي الناس يوورني في النبي والني يا عمر مالك الناس بقى غريضة عمر شو غريضة بو عمر الناس مشاو اللي خلقنا عمر قدام إزريشم الناس مم خصد توبيض غسيد ربي قبار عمر خصد عصين سيد ربي أولي عمر وشاع عمر أولا تاني وفي النان ينجيز تمس يفعل إسراس عمر إسراس يوهر إجا خد ذات إسرا يوهر يا رب حد غفد ذات من دسني إنه يتعوان نص عارش يتعوان نص إمي دسني إنه الناس لقى قيد غوم السريف يجنت عزاشت ويخصنا تيوي الزيوم ما لو يخسر هذه الزاوية وما تياوين شي تغيوين ما غالي انه الناس هامي تجاه هامي تجاه غاص الضمير غاصور نسي الثاني شا الرجال بنتا شعطا يا بستارو النغار دا نخير دا نغير انا نغي ندي حمان من قاكي سنبور نغي الصفا يخني قيمية وخام بعد انسيو التاسي دا بدا نغي الشرطة يا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين إخواني الخارن الضمير خدوم السوارق طايم سلمني موت ترابتي ذي حياة باش أدموني نقيم قاربنا يا غاوية هذا مسن فاعن هذا المدن الدين سن أفهمن أفدينا خسن يا رضا سيدة رب العالمين خلني خصالة ونسوق شوية خيني غرين قال أنا غبنا ذي مريغ رضي الجامعان يغضي الثانويان يغضي المعاهد مريغ رضي التسقي تيري غاص الضمير ثم نما ولا ثم نميني غرين غاص الضمير لا محال ما لانه اني غرين قد سمى ليس مرة واكبر ذي جزء وما يزم في مغاد ويزرين لي غرين قال لي الإدارة انت راح غاسل ياك انت برقاتل نسنيثل ربما التعوان اني قال لا اني غرين اني شاء او مغرين غاسيري اوتوماتيك الضمير الناس هو روى تشتت دوار غازيل ما غافر كي الواقع كونترانس مين يظهر ذي الواقع كنت رأيه أولا واني غرين غاص الضمير نص اليوم ما التصميم ذات جيون الضغوري شا غاص الشهادات غاص نعارش الشهادات نهارا يجا مين تجن يتشف نهارا يجا يتعدى ضد الإدارة استعدى بيوذان بالله العظيم لا يجن شهادني نتسرين ديسك وانت ذي بدني كودوا فتغنق أقيم القعوات غسير بدا نحن سيجنع هذا الدفع زمان الزدغل أمي غير راح الناس لا قوموا سيغ كافة كذي ذراع مع هذا الدفع نحن سوق خوان تريح الشارع أغيش روح سغدش تنين جديلة وذو تورد وي أرمي تسمو نسوع الدب يخسد شارك نجو ذنين شارك قعد تعريف وزيزي قواني هاي ما غالي إنه وديس دي الإدارة ليس إني غرين برا الضمير وغاسني يجي وتعليم الوقت غاسم الشهادات غرين تعذبني وذن واجبوش الإدارة فوعة فوعة فوعة ليش الإدارة المغرب واتصفوخ ذي الحجز إلا سرك شفت إلا مرد سند حاد نغمرد بوهر يبني غمرد كيد تراجيد جن وقت مين تقصى على ذور يقتمني واجبو الإدارة ما يموت يتفن ده تفيت المثقفون نغلا إني غري إني جون تغوري ضياع الأعراب ضياع الشرف ضياع الحرمات ضياع نجرة زعمن زعمن خذوا خونا زعمن خي خارق والله لا إني تنشر حد سفر الحرز محكمة يروح كذي السيد يصاحبه يوا يقع كذي وا ويروح قيمة إني وسلام يروح قيمة قبر غني ذي غير شمشي الدنيا إني إيش حسك شيء والله لا إني ثم إني في حسك شيء ما تورد يق هنا غاسل الضمير ولت غسل الضمير لا وغسل الضمير نهائيا ولهذا ربما رجوا ذنو أتفمج ثارس ويغرق أتفم ويغرق مش يعبث ثدات مليح أعبث مس ذا بس ليس الخيار نغلا أتفذي تبقذ المعصية أمش لو مش تبقذ مشيني في غرام تغاض ما وين السم ولت ويغرق وغسل دين الشهادة مش تبقذ ذنوب يتقبض المعصية يتقبض العدوان يتقبض كل شيء يتقبض إني غوما من تقبض الشري في غران تغاض ما وين تسم وما وربما تفتح سلسب وإني غرين مين دي أغاست الدين ما نصفان أغاست الفذور نسلم جدك أغاست الفذور أتفذي تقرخة أتفذي تجتهدون هذه العبادة أعمل واي غرين بينما وإني غرين قاش يتعمر كلمة المتقاطعة كان ذي القهوة يضيع الوقت دكتور دكتور أستاذ أستاذ الجامعة لا يزرق طمغة من أستفذوني الصفاغة أو المؤمن النذو مني وخمس وخواي غريب نعم يواني تمشت غذفت لا حزبي لا شيوعي الملحد ويتعبد سيد رب العالمين ورنس مش الجور ورنس دار تينا. إذا بيختبنا الحياة مرة ثبنا أولا سلامة الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يتوصينا قال أصلا الصحابة قال يزيني مشان نعيب حد جديد أصغر من قيغتي ونسي دماني نصفان يعاود ذوون ذمزدك طاهر قلب طاهر قلب سليم الدين الداء الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون زين إلا من أتى الله بقلب سليم يتصل بنا شيء يقول إن شاء الله أنا نبي جاي الضمير وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا. اللهم اثبت قلوبنا على الإيمان ونفوسنا على اليقين. يا رب اقبل توبتنا، يا رب اغسل حوبتنا، يا رب افتح أبواب السماء لدعائنا، أجب دعوتنا يا رب، يسر أمرنا واشرح صدورنا، علمنا ما لا نعلم، يا رب اكشف حجاب الغفلة عنا، يا رب خذ بأيدينا وارحم ضعفنا، يا رب أنقذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا رب طرد الشيطان من بيتنا، يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصم وثبت وردنا إليك الجميلة وأحسن ختامنا واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وادخلنا الجنة مع الأبرار اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك يا رب العالمين اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صدق أن المسجد لا يضع لكم تهلة الدش اليوم تهلة كرمت المسجد أكني وكرمت دار ببيت الله جلالة الملك. اللهم اغفر له اهديه ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اثبت قلوبنا على الإيمان ونفوسنا على اليقين واحسن ختامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.